في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا ليتني قد أجزت الحبل نحوكم، حبل المعرف أو جاوزت ذا عشري. إن ثواء بأرض لا أراك بها فاستيقنيه، ثواء حق ذي كدري. وما مللت ولكن زاد حبكم، وما ذكرتك إلا ظلت كالسدري. أذري الدموع كذي سقم يخامره، وما يخامر من سقم سوى الذكر. كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر. إني لأجذل إن أمشي مقابله حبا لرؤيتي من أشبهت في الصور. يقولون لي أقصر ولست بمقصر، وحبك يا سكن الذي يحسن الصبر. على الهائم المشغوف بالوصل ما دعا حمام على أفنان دوحته وترا. ثلاث حمامات وقوع إذا دعا، رددنا إليه الحزن إذ هيج الهدرا. بصوت حزين مثكل متوجع ونفس مريض القلب أورثنه ذكرا. بكل كعاب طفلة غير حمشة، وتمشي الهوين ما تجاوزه في الترا. وظلت تهادى ثم تمشي تأودا، وتشكو مرارا من قوائمها فترا. إذا ما دعت بالمرت كيما تلفه على الخصر، أبدت من روادفها فخرا. لعمري لقد كان الفؤاد مسلما صحيحا، فأمسى لا يطيق لها هجرا. فجازي ودودا كان قبلك في الهوى دؤولا، فقد أورثته السقم والأسرى. أفي الحق إذ حكمتم فحكمتم صوابا، فما أخطأتم الظلم والكفر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.